إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أخرج الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. في هذا الحديث عدة وقفات. الوقفة الأولى فيه دلالة على أن للإيمان ذوق وطعم، كما جاء في حديث الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله طعم، ويجد الإنسان حلاوة الإيمان بالقدر الذي يزداد إيمانه ويكمل، فكلما زاد إيمانه كلما وجد طعم الإيمان، وكلما كمل إيمانه كلما أحس بطعم الإيمان، يحس ويتذوق طعم الإيمان في قلبه، فيجد انشراح، الانشراح والطمأنينة والراحة التي لا يساويها شيء، فينعكس ذلك على حياته، فيجد السكينة والراحة والطمأنينة في حياته، لأنه وجد طعم الإيمان، فيستريح في طاعة الله، ويتذوق لذة العبادة، لأنه وجد طعم الإيمان. وطعم الإيمان ولذته أعظم من لذة الطعام والشراب اللذيذ، والنفس أحوج إلى الإيمان ومبادئه من الطعام والشراب. فالحديث أو في الحديث دليل على أن للإيمان طعما وحلاوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحلاوة الإيمان وطعمه. الوقفة الثانية، أشار الحديث إلى أن من أسباب الحصول على طعم الإيمان الرضا بالله تبارك وتعالى ربا، يعني أن يرضى العبد بالله تبارك وتعالى ربا، يرضى بربوبيته، يرضى بوحدانيته تبارك وتعالى، وأنه الواحد في ربوبيته لا شريك له، والواحد في أسمائه وصفاته فلا شريك له فيها، والواحد في ألوهيته وعبادته فلا شريك له فيها. أن يرضى العبد بربه تبارك وتعالى ربا، ولاحظ هذه العبارة، عبارة الرضا، الرضا مش مجرد الإيمان، إذ معنى الرضا أبلغ من الإيمان. الرضا أعلى منازل ومراتب الإيمان، فهو يرضى بالله تبارك وتعالى ربا. والربوبية معناها الملك والتدبير والتصرف في هذا الكون، فالله تبارك وتعالى هو المعز وهو المذل وهو المعطي وهو المانع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يتصرف في هذا الكون كيف يشاء، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، ولا يشاركه في ملكه وربوبيته أحد، لا الملائكة المقربون ولا الرسل أولو العزم المرسلون ولا الأولياء ولا غيرهم. هو المتفرد تبارك وتعالى بربوبيته وبتدبيره وبملكه وبتصرفه في هذا الكون، فترضى لله تبارك وتعالى بالله لهذه المعالي العظيمة. من رضي بالله ربا، والرضا بالربوبية يقتضي الرضا بالألوهية، يستلزم، إذ من رضي بالله تبارك وتعالى ربا للكون ونفى عنه الشرك لا بد وأن يرضى لله تبارك وتعالى الألوهية والعبادة، فله العبادة تبارك وتعالى الخالصة، ألا لله الدين الخالص، له الطاعة الخالصة، لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله غيره في عبادته، في دعائه، في خوفه، في استغاثته، في استعانته، في توكله، في توجهه، في صلاته، في صيامه، في حجه، في كل عباداته القولية والفعلية، فهي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لرسول مرسل، لأن الإشراك مع الله غيره مهما كان، حتى ولو كان المشرك به من أقرب العباد إلى الله تبارك وتعالى، فإن الشرك شرك، الشرك شرك، سواء من أشرك مع الله الملائكة، ومن أشرك مع الله تبارك وتعالى الرسل في خصائص الله، ومن أشرك مع الله تبارك وتعالى الأحجار والأشجار والشمس والقمر، الأمر سواسي، الأمر سواسي، لأن هذه الحقوق لله تبارك وتعالى وحده، ولا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم يا أحبة في الله، الإشراك مع الله تبارك وتعالى غيره مهما كان فإنه من أعظم الظلم وأقبح القبح، لأن أعظم حق على العبد هو حق الله تبارك وتعالى، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. إذن أحبتي في الله، الرضا بالله تبارك وتعالى ربا. الوقفة الثالثة، دل الحديث على أن من موجبات طعم الإيمان الرضا بالإسلام دينا، أن ترضى بالإسلام دينا، يعني طريقا يجب اتباعه، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، وامتثال أمره ونهيه. فليس هناك دين حق إلا الإسلام، المتمثل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين هو الدين الحق، وما سواه باطل، وما سواه من الأديان والأعراف والقوانين والأنظمة الأرضية، ما سوى هذا الدين فهو باطل. الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الأنبياء من لدن آدم إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم، هو الإسلام لا غير، هو الإسلام لا غير. ومن أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير الإسلام فهو مردود، وعمله مردود، ولن يقبل الله تبارك وتعالى منه شيئا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا هندوسية، كلها أديان باطلة، سواء كان هذا الدين دينا سماويا في أصله، إلا أنه حرف وبدل، أو كان دينا أرضيا من صنع البشر. فلا يوجد في الكون دين صحيح على ما أنزل عليه رب الكون تبارك وتعالى إلا الإسلام، فترضى به دينا وتتبعه وتؤمن به وتصدق أخباره وتتحاكم إلى أحكامه وتمتثل أوامره وتجتنب النواهيه وتطبق أحكامه في حياتك كلها وفي أنشطتك كلها، وتتبرع من كل الأديان الأخرى المخالفة. هذا هو معنى الرضا بالإسلام دينا، فلا يقبل أن يتحالف في عقيدته في مبادئه، في أخلاقياته، في عباداته، في معاملاته، لا يمكن أن نخلط بينه وبين الأديان الباطلة. فلا تقارب بين الحق والباطل، لا تقارب بين الإسلام وغيره من الأديان، إذ يعني التقارب وتوأمة الأديان كما يقال اليوم يعني الخلط بين الحق والباطل. وكيف يمكن أن نستخرج الحق من خليط بين الحق والباطل؟ الإسلام هو الحق وغيره الباطل. ولهذا الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب منه الكفار أن يكون بينهما نوع من التقارب، نؤمن أو نتبع دينك عاما وتتبع ديننا عاما وعلى هذا نتصالح وعلى هذا ننبذ العنف وعلى هذا نتفق. التقارب، من يعرف اليوم بتقارب الأديان، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كيف يمكن لواحد هو صاحب الحق، كيف يمكن أن يتقارب مع أهل الباطل فيخلط حقه مع باطلهم؟ لا تلبس الحق بالباطل. إذن الإسلام هو دين الحق، وما سواه من الأديان فهو باطل، ومن لم يعتقد ذلك فليس بمسلم. من لم يتبرع من الأديان الأخرى ويرضى بالإسلام دينا فليس بمسلم، لأن الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين قائم على الركنين: الركن الأول ألا يعبد إلا الله، والركن الثاني ألا يعبد إلا بما شرع. هذا هو جماع الدين، جماع الإسلام: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، أي إلا بالإسلام. إذن أحبتي في الله، رضي بالإسلام دينا، نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه، ونحمده على امتنانه، ونحمده تبارك وتعالى على الإسلام، ونعتز ونفتخر بأننا مسلمون وبأننا على الحق وغيرنا على الباطل. وهذه الحقيقة لا نخفيها ولا نداهن فيها ولا نجامل مع أحد، فإن الإسلام حق منزل من عند الله كتابا والسنة، وما سواه من الأديان فهو من صنع البشر جزئيا أو كليا. ورضي بالإسلام دينا. الوقفة الثالثة: الرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، يعني أن ترضى وتقر وتشهد وتقتنع بدون شك ولا مرية بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، هو الذي أرسله الله بالحق ودين الحق وبالحقيقة. نعم، مرسل من عند الله، ليس بساحر ولا بكاهن، ولم يأتي بالأساطير، وإنما هو مبعوث ومرسل من عند الله وأتى بالكتاب الذي هو الحق فتؤمن به رسولا ونبيا. بل أزيد من ذلك أو علاوة على ذلك تحبه، تحبه من صميم قلبك حبا يزيد على حبك لكل محبوب، حبا يزيد على حبك للوالد والولد والنفس. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبته واجبة صلوات ربي وسلامه عليه، اتباعه بل تجريد المتابعة له صلوات ربي وسلامه عليه. فلا متبع ولا مطاع على الإطلاق إلا محمد صلوات ربي وسلامه. بالنسبة لهذه الأمة، بالنسبة لهذه الأمة، كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مهما كان الإنسان عظيما، مهما كان عالما، مهما كان عبقريا، فإن من قوله ومذاهبه ما يؤخذ ومنها ما يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مزاحه حق، وجده حق، وهزله حق، ولا يخرج من لسانه ومن فمه صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحق. فتتبع طريقته بل تجرد المتابعة له صلوات ربي وسلامه عليه، فهو ميزان. من وافق يتبع، من خالف يتبرأ منه ويخالف. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل أمتي معافى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بعثه الله تبارك وتعالى ليطاع وليتبع صلوات ربي وسلامه عليه. الرضا به رسولا يعني أيضا أيها الأحبة في الله التحاكم إليه، التحاكم إلى شخصه في حياته، والتحاكم إلى سنته ومنهجه بعد مماته صلوات ربي وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التحاكم إليه في حياته وإلى شرعه وسنته بعد مماته صلوات ربه وسلامه عليه، توقيره، تعظيمه، احترامه حيا وميتا، الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، الإكثار من الصلاة عليه، من الدعاء له صلوات ربي وسلامه عليه بالصلاة عليه، الرضا بمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم يعني هذه المعاني كلها ويتضمن هذه المعاني كلها. إذن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.